بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإذا دخل المسجد والإمام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة. واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب، ومنهم من أجازها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: من الفروق الصحيحة في أوقات النهي، ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها. كذا عندك هنا من المؤمر المخطوط. ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي، النهي ولا ما في نهي ثاني في الثاني؟ اقرأ العبارة. طيب، ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعة الطواف وإعادة جماعة أقيمت وركعة الطواف وسنة الظهر إذا جمع، يعني مع العصر، وإذا دخل المسجد والإمام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة. كم هذه؟ ست. ها؟ سنة الفجر، إعادة جماعة قيمت، ركعة الطواف، سنة الظهر، إذا دخل المسجد والإمام يخطب، صلاة الجنازة. طيب، ست بقي. تقدم لنا أن ذوات الأسباب لا يجوز فعلها على المذهب في أوقات النهي. أوقات النهي يحرم فيها فعل أي صلاة، إلا أنه مستثنى من ذلك مسائل. منها أولا سنة الفجر قبلها. سنة الفجر قبلها ولا بعدها؟ بعدها. قبلها ما في وقت. سنة الفجر قبلها. لا، قبلها. قبلها، لأن الحديث إذا لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، بناء على أن النهي معلق بطلوع الفجر. بناء على أن النهي معلق بطلوع الفجر. إذن إذا قلنا إن النهي عن الصلاة بعد الفجر معلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، يصح أن نقول إلا سنة الفجر قبلها. وإذا قلنا إن النهي معلق بالصلاة نقول إلا سنة الفجر بعدها. مفهوم؟ واضح للجميع؟ واضح؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعة الفجر، إلا ركعتي الفجر. قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعة الفجر. واضح؟ طيب، قوله إلا صلاة بعد الفجر، هل هذا النهي لا صلاة بعد الفجر معلق بطلوع الفجر، يعني بمجرد أن يطلع الفجر ينهى عن الصلاة إلا ركعتي الفجر، أو أنه معلق بفعل الصلاة، يعني لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر؟ إن قلنا بالأول قلنا تحرم الصلاة بعد طلوع الفجر إلا أنه يستثنى ركعة الفجر. واضح؟ طيب، وإن قلنا بالثاني وهو أن النهي معلق بصلاة الفجر، قلنا تحرم الصلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعة الفجر. طيب، هذه واحد. ثانيا قال إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف ذات يوم، لما انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخيف وإذا هو برجلين لم يصليا، فقال ما منعكم أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. وهذا وقع بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي. طيب، هذا دليل. الثالث ركعة الطواف. ركعة الطواف يجوز فعلها في أوقات النهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه شاء في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب، سنة الظهر إذا جمع، إذا جمع أو إذا جمع الظهر، يعني لو صل لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم جمع تقديم أو جمع تأخير، فهل يصح هنا سوف يصلي الظهر ثم يصلي العصر؟ طيب راتبة الظهر متى يصليها؟ بعد العصر، بعد العصر، مع أنه بعد العصر وقت نهي، لكن هذا إيش مستثنى، مستثنى. ما وجه استثنائه؟ وجه الاستثناء قالوا لأن الموالاة بين المجموعتين شرط، لأن الموالاة بين المجموعتين شرط، ولو قلنا إنه يصلي الراتبة لحصل فصل بين المجموعتين، فلذلك قالوا يصلي بعد العصر. طيب قال وإذا دخل المسجد والإمام يخطب، يعني يوم الجمعة، إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي. طيب وهل دخول الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة هل هو وقت نهي على كل حال؟ لا، نقول إن كان الإمام يخطب قبيل الزوال، قبيل الزوال. أما إذا كان الإمام يخطب مثلا بعد الزوال أو يخطب قبل الزوال في زمن، ففي هذا الحال ليس وقت نهي. فإن قوله وإذا دخل الإمام وإذا دخل المسجد والإمام يخطب، يعني والوقت وقت وقت نهي، يعني عند قائم الظهيرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ذات يوم دخل رجل فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. طيب صلاة الجنازة ولو نافلة، صلاة الجنازة ولو نافلة، يعني يجوز فعل صلاة الجنازة في أوقات النهي. والدليل على الجواز عموم الأمر بالإسراع في الجنازة، أسرعوا بالجنازة، ومعلوم أننا لو أخرنا الصلاة إلى ما بعد وقت النهي لم نكن ممتثلين للأمر. وقول المؤلف رحمه الله ولو نافلة، يعني ولو كانت الصلاة نافلة. ومتى تكون الصلاة نافلة؟ نقول تكون صلاة الجنازة نافلة إذا سقط الفرض. وبماذا يسقط الفرض؟ قالوا يسقط بفعل مكلف ولو واحدا، ولو امرأة. فلو أن رجلا صلى على ميت، إنسان ميت مات، فقام شخص وصلى عليه، صلاة من بعده نافلة، صلاة من بعده نافلة، أواضح؟ لأن الفرض إيش سقط بصلاة الأول. طيب هنا نأتي المسألة، وهي هل الأولى أن يصلي أو الأولى أن لا يصلي؟ يعني هل الأولى الإنسان الذي مثل يغسل، بعض الناس اللي يغسلون الأموات يصلون عليهم، يصلون عليهم قبل المسجد، هل الأولى لهم أن يصلوا أو لا؟ يعني إنسان الآن مات ميت، غسلناه كفناه، غسله إنسان وكفناه، هل الأولى أن يصلي عليه أو نقول انتظر وصلي مع الناس؟ نعم، نقول الأفضل أن تنتظر وتصلي مع الناس، صلي عليه مع الناس. لماذا؟ لأنك إذا صليت عليه الآن جعلت صلاة الناس نافلة، نافلة. صحيح أن الأجر يحصل وهو من صلى على جنازة فله قراط، لكن هم يثابون عليها ثواب نافلة لا ثواب فريضة، لا ثواب فريضة. ولذلك نقول الأولى ألا تصلي عليها، الحمد لله ما دام هذه الجنازة سوف يصلي عليها فلماذا الأجلة؟ وأنت إذا صليت عليها أيضا لم تستفد شيئا، لو كنت إذا صليت عليها سوف تدفنها، تقولنا إن هذا من المبادرة، ولكنك سوف تصلي عليها وسوف تقدمها إلى أناس يصلون عليها. طيب إذا نقول الأولى، الأولى في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ألا يصلي عليها إلا مع الناس، لأنه إذا صلى عليها وانفرد بصلاته عليها نقل صلاة الناس من كونها فريضة إلى كونها نافلة. طيب نعم. ايه ايه من صلى عليه ايه 40 رجلا، لا هذا يحصل الاجر، مسألة القراط يحصل ومسألة الدعاء يحصل، لكن الذي يفوت هو ثواب، هو كونها نافلة أو كونها فريضة. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا حديث تريد؟ نعم. هذا عام حتى في النافلة. طيب نحصر الآن. بقينا في أيضا من المسائل التي تستثنى المنذورة. منذورة. قالوا الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة يجوز فعلها في وقت النهي ولو نذره فيها. ولو نذره فيها. وهل المراد بقولهم ولو نذره فيها يعني ولو أوقع النذر فيها؟ أو المراد بقولهم ولو نذره فيها أي ولو كان نذر أن يفعل الصلاة في وقت النهي؟ الآن يقولون صلاة يستثنى الصلاة المنذورة ولو نذرها فيه يعني في وقت النهي. فهل المراد بقولهم ولو نذرها فيه يعني ولو عقد النذر في وقت النهي وإن كان سوف يفعلها في غير وقت النهي؟ أو المراد ولو نذرها فيه يعني ولو نذر أن يفعل الصلاة في وقت النهي سواء نذر في وقت نهي أو غير وقت نهي؟ فمن الفرق؟ طيب الفرق بينهما على الأول ولو نذرها فيه يعني ولو عقد النذر مثل بعد العصر قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين. هنا نذر الصلاة في وقت النهي ولكنه لم يعين النهي. لم يعين النهي. لم يعين وقت النهي. والصورة الثانية أن يقول مثل بعد في الضحى لله علي نذر أن أصلي بعد العصر. هنا عقد النذر في غير وقت النهي ولكن نذر أن يصلي وقت النهي. أيهما المراد؟ ها؟ نعم نقول ولو نذره فيه يعني حتى لو نذر أن يصلي في وقت النهي يعني لو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر يقول يجوز. يجوز أن يفعل هذه الصلاة في وقت النهي. المراد الثاني. أي المراد الثاني. واختار الموفق رحمه الله أنه لا يجوز وأن هذا من باب نذر المعصية. معصية. لأنه نذر معصية. لأن الصلاة وقت النهي من غير سبب معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب يستثنى من ذلك أيضا قضاء الفوائد. ها؟ لا لا يصلي. لا يصلي. إذا نذر أن يصلي في وقت النهي لا يصلي. أما لو نذر أن يصلي ركعتين ولم يعين وقت النهي في هذا الحال يصلي. فعندنا الآن مثالان. صورة. الصورة الأولى رجل قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر. نقول هنا لا تصلي لأن نذرك نذر معصية. وآخر قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين. نقول لك أن تصلي وقت النهي لأن هذا النذر ليس نذر معصية وهي ذات سبب والأصل وجوب الوفاء بالنذر فورا يعني واجب. طيب بقينا قضاء الفوائد. قضاء الفوائد أيضا مما يجوز. طيب الآن كم صارت الصلوات؟ سنة الفجر، إعادة الجماعة، ركعة الطواف، سنة الظهر إذا جمع، إذا دخل المسجد والإمام يخطب، صلاة الجنازة ولو نافلة. ها؟ المنذورة. نعم المنذورة والفوائد. تمام. طيب قال واختلف في ذوات الأسباب فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من أجازها. نعم ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب اختلف العلماء فيها مثل تحية المسجد صلاة الاستخارة وما أشبه ذلك هل يجوز أن تفعل في وقت النهي أو لا يعني ما سوى هذه الصلوات الثمان المذكورة اختلف فيها فمنهم من أجازها وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث في بعض ألفاظ حديث عمر أنه قال لا تتحروا الصلاة بعد صلاة الفجر ولا بعد العصر لا تتحروا والذي يصلي لسبب لم يتحرى الذي يصلي لذات السبب لم يتحرى وأن الصحابي الذي معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سمعت دفن عليك في الجنة فسأله عن العمل قال إني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت ركعتين بلال نعم بلال إلا صليت ركعتين وهذا عام في جميع الأوقات ومنهم من منع وقال إن الصلاة في أوقات النهي لا تجوز والصواب الجواز وأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي لأن النهي عن التحري وعن مشابهة المشركين، والذي يصلي لسبب لم يشابه المشركين ولم يتحرى. نعم، خاصة قضاء الصلاة بعد العصر، راتبة الظهر بعد العصر، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني القاعدة عندنا أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فالمقدم القول، لأن القول عام للأمة والفعل يعتريه التخصيص ويعتريه النسيان. نعم، يسن قضاء النوافل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار فصلى 12 ركعة. لا لا لا، هذا سبق أن قلنا إن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر تقضى ولا لا؟ لا تقضى. ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والنجسة والمغصوبة والحش، وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، والقول الآخر وأقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. طيب، يقول من الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها بعموم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم، قال إلا المقبرة والحمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال لا تصلوا إلى القبور. فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور فالصلاة عند القبور من باب أولى. وما هي المقبرة؟ المقبرة هي موضع الدفن، موضع الدفن، كما قال الشاعر لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد، موضع الدفن. قال والحمام أيضا للحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في الصلاة، في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والحمام، فقيل العلة في المقبرة النجاسة، وأن المقابر لا تخلو من الصديد، صديد الأموات وما يخرج منهم من النتن، وهذا نجس وهذا يؤدي إلى أن تتنجس التربة. وقيل العلة في ذلك أن ليست النجاسة الحسية وإنما هي النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا لو رخص لهم أن يصلوا في المقابر فأول أمر يصلون لله ثم يصلون لأهل القبور، وقد يحدث فتنة. يعني الإنسان ربما لو صلى عند قبر رجل صالح واستجيب دعاءه فيظن أن هذه الاستجابة بسبب صلاته عند هذا القبر، ثم يبدأ يدعو صاحب هذا القبر ويصلي عنده ويظن أن الصلاة عنده لها مزية، وهذا مع الأسف كما هو موجود، هذا موجود في بعض الأماكن، من يصلون إلى القبور، يصلون عند القبور ويدعون أهل القبور يا فلان اشفع لي، يا فلان كذا وكذا وما أشبه ذلك. طيب، أما الحمام فاختلف أولا ما هو الحمام، هل الحمام هو الحش أو الحمام يعني الحش الذي هو موضع قضاء الحاجة، أو الحمام هو مكان الاغتسال؟ لا، الحمام إذا أطلق في اللغة المراد به موضع الاغتسال والاستحمام، هذا الحمام. وأما موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة فيسمى حشا وخلاء وما أشبه ذلك. ما هي العلة في الحمام؟ قال بعضهم العلة النجاسة، خوف النجاسة، ولكن هذا فيه نظر لأن الحمامات قد تكون طاهرة. وقيل العلة أنها مأوى الشياطين، مأوى الشياطين، وهذا أيضا قد يكون فيه نظر. وقيل العلة أنه مكان كشف العورات وظهور العورات، وهذا أقرب، ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه منع من دخول الحمام، يعني كره دخول الحمام وبناء الحمام قال لأنه لا يليق بالإنسان ولا سيما الذي له مكانة أن يدخله لأنه موضع تكشف فيه العورات تظهر فيه العورات, لأن الناس الذين في الحمامات قد لا يستترون كما ينبغي. إذن العلة نقول العلة في مسألة الحمام هي ما هو موضع انكشاف العورات على قول, ولا القول الثاني أماكن الشياطين. طيب ها شوف الحمام, لا ليس المحتش ليس الحش, الحش سيأتينا إن شاء الله تعالى. الحمام موضع الاغتسال كيف؟ لا لا موجود الحمام يا أخي, أماكن أماكن موجودة الآن في الشام موجود, تدخل مكان غرف تدخل وتغتسل تستحم, يمكن مصدر ما عندكم موجود في الشام موجود فيه موجود حمامات في مكان ليست مشتركة, يعني ربما تكون مشتركة وربما تكون منفردة, بناء بناء فيه عدة مثل غرف مستحمات مثل هذا مثل حمام حمام حمام, لكنها أماكن للاغتسال ليست لقضاء الحاجة. ها موجود موجود في الشام بكثرة. أي وش جاكوزي هذا يعني؟ يلا فسر لنا جاكوزي. أي يجلسون فيه الناس. أين سونا؟ شو اسمه؟ سونا سونا أو سونا. أي يوجد فيه بخار ويجلسون على أطرافه ويستحمون هذا المكان, يقول تكره الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه لأنه موضع انكشاف العورات. طيب وأعطانوا الإبل أيضا, أعطانوا الإبل اختلف في العلة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مرابض, نهى عن الصلاة في أعطان الإبل, قال صلوا في مرابض الغنم, ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل. طيب ما هي العلة, ما هي العلة في ذلك؟ قال بعضهم العلة النجاسة, وهذا فيه نظر, وذلك لأن أعطان الإبل طاهرة, إذ الإبل من الحيوانات المأكولة وكل حيوان يؤكل فبوله وروثه ومنيه طاهر. وقيل العلة أنها قد تنفر, أن الإبل قد تنفر فتشوش عليه صلاته, أو إذا كان يصلي ونفرت الإبل سوف يفزع وهذا يؤدي إلى فساد صلاته. وهذه العلة أيضا منتقضة بما إذا كانت الإبل غير موجودة, والحديث عام. وقيل إن العلة أنها مأوى الشياطين, لأن الإبل خلقت من الشياطين, ومعنى خلقت من الشياطين يعني أن من طبيعتها الشيطنة, الشيطنة, وهذا القول أقرب. طيب والنجسة, الأماكن النجسة, وهذا واضح لا تصح, لأن طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة. قال والمغصوبة أيضا, الأماكن المغصوبة لا تصح الصلاة فيها, لماذا؟ لأن الغصب حرام. وقد تقدم لنا قريبا أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم, صحيحة مع الإثم, وذلك لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر, فالإنسان أمر بالصلاة ونهي عن الغصب, والتحريم في المغصوب هل هو عام ولا خاص؟ عام. الغصب حرام سواء غصبت الأرض لتصلي فيها أو لتسكن فيها أو لتنام فيها حرام. إذن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة. قال والحش أيضا, الحش من من من الأماكن الذي لا تصح الصلاة فيها, لأنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام فالصلاة في الحش من باب أولى, ولأن الحشوش أيضا ما لا تخلو من النجاسات. قال وزادوا المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأصلحتها. طيب المزبلة المكان الذي توضع فيه الزبل الزبالة يعني القمائم, وكذلك المجزرة. لماذا في المزبلة؟ قالوا لأنها لا تخلو من الأقدار والأوساخ والنجاسات. طيب وهذا غير مسلم أيضا, لأنه قد تكون المزبلة نظيفة وقد يجد مكانا نظيفا, فالقول بعدم صحة الصلاة في المزبلة فيه نظر. المجزرة محل الجزار يعني المحل الذي تذبح فيه البهائم بإبل وبقر وغنم. ما هي العلة؟ قالوا العلة النجاسة, لأنها لا تخلو من الدم المسفوح, والدم المسفوح نجس, وهذا أيضا ينتقض فيما إذا كان المكان نظيفا طاهرا. طيب قارعة الطريق قالوا لا تصح الصلاة فيها. السبب؟ طيب قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها سواء كانت مسلوكة أم غير مسلوكة، وسواء كان فيها أحد أم لم يكن فيها أحد. والعلة قالوا لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، إما أن يؤذي الناس إذا صلى في قارعة الطريق يؤذي الناس، لأن الناس سوف يتوقفون أو يجبرهم على الذهاب يمنة ويسرة، أو يؤذى بالأصوات وهذا يشوش عليه الصلاة. قال وأسطحتها يعني أسطحة الأماكن المذكورة، فسطح المقبرة والحمام وأعطان الإبل والنجسة والمغصوبة والحش إلى آخره، هذه لا تصح الصلاة فيها. والصحيح أن الصلاة في الأماكن السابقة صحيح في الأماكن السابقة في أسطحتها صحيحة إلا المقبرة، إلا المقبرة. إذن نعد الآن، نقول المقبرة لا تصح، الحمام لا تصح، أعطان الإبل لا تصح، النجسة لا تصح، المغصوبة على القول الراجح تصح، الحش لا تصح. كم هذه؟ خمسة، هذه الخمسة، ما سواها تصح الصلاة فيه. بقينا هذه الخمسة، أسطحة هذه الخمسة أسطحتها هل تصح الصلاة فيه؟ نقول نعم تصح الصلاة فيه إلا المقبرة، وذلك لأن العلة غير موجودة في الأسطحة إلا في المقبرة. فذريعة الشرك موجودة سواء صلى في المقبرة أو على سطحها، بخلاف مثل الحمام، فإذا قلنا إن العلة النجاسة فالسطح ليس نجسا، وإذا قلنا إن العلة إنها مأوى الشياطين فالشياطين تأوي فيها لا عليها. واضح؟ إذن الأماكن الخمسة هذه الصلاة فيها لا تصح، أما الصلاة عليها فصحيحة إلا المقبرة. وقال هو الفرض في جوف الكعبة، الفرض لا تصح الفريضة في جوف الكعبة. لماذا لا تصح الفريضة في جوف الكعبة؟ قالوا لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نافلة ولم يصلي فريضة. واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة صحة الفرض كأن النفل أن الفرض يصح كالنفل. لماذا؟ نقول لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، ثبت في النفل إلا بدليل. واضح؟ وكونه عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في الكعبة هذا لا يمنع صحة الفريضة لأنه لم ينهى عن ذلك. طيب بقينا الصلاة فوق الكعبة، الصلاة في الجوف الكعبة صحيحة فوق الكعبة، قالوا لا تصح لأنه حينئذ لا يكون بين يديه شاخص منها، ولا بد أن يصلي إلى شاخص، لا بد أن تكون الصلاة إلى شيء شاخص، وهو إذا صلى فوق الكعبة لا يصلي إلى شيء شاخص. وهذا فيما سبق، لأن الكعبة فيما سبق لم يكن هناك في سطحها شيء شاخص، الآن في شيء شاخص، الآن يوجد مثل العتبة فوق الجدار قصير على سطح الكعبة، لكن في السابق لم يكن ثمة جدار، فإذا صلى فوق الكعبة لم يستقبل شيئا منها، ويجب على المصلي أن يستقبل شيئا من الكعبة. واضح؟ وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الصلاة فوق سطح الكعبة صحيحة ولو لم يستقبل شيئا منها، ولو كان حين صلاته لا يستقبل شيئا منها، لأنه إذا لم يستقبل شاخصا منها فقد استقبل هواءها، والهواء تابع للقرار. قالوا بدليل صحة الصلاة على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس يعني الآن فيه أماكن في مكة أرفع من الكعبة وأنت تصلي إليها وليس بين يديك شاخص منها، ليس بين يديك شخص منها، ومع ذلك تصح الصلاة لأنه وإن لم يستقبل عينها فقد استقبل هواءها، وهذا القول أصح. طيب بقينا في الحجر، الصلاة في الحجر تنبني الحجر جزء منه، جزء منه من الكعبة، جزء منه من الكعبة، وذلك لأن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فحطموا من الكعبة جزءا جزءا، ولذلك يسمى هذا المكان الحطيم لأنه حطم من الكعبة، ففيه من الكعبة ستة أذرع نحو ثلاثة أمتار، ستة أذرع نحو ثلاثة أمتار، وانتهاؤه انتهاء ما في الكعبة مما في الحجر، انتهاء ما في الحجر مما له حكم الكعبة أو مما في الكعبة ابتداء التقوس، ابتداء التقوس. فالآن الحجر إيش؟ مقوس، إذا ابتدأ التقوس هذا منتهى ما في الحجر من الكعبة. لا الآن الحجر هكذا بدايته ثم يبدأ بالتقوس، إذا ابتدأ التقوس ينتهي ما في الحجر من الكعبة. هو ستة أذرع يعني ثلاثة أمتار، ثلاثة أمتار ما تصح. وين الشيخ؟ الشيخ في هذا ليس من الكعبة. لا لا، إذا استقبل الحجر يعني أعطى كعبة قفاه واستقبل شيء من الحجر، هذا لم يستقبل شيء من الكعبة، غير مستقبل القبلة. تقول لو استقبل، لو استقبل بداية التقوس جدار الحجر الذي هو من الكعبة، هذا اللي في خلاف. ومن وفرق الأصحاب أي لو صلى، نعم لو صلى في هذا المدخل الباب اللي يدخل منه الحجر، لو صلى في هذا الباب الجمهور لا تصح صلاته، لأنه لأنهم لا يرون أنه كعبة تستقبل، وأيضا لم يستقبل شاخصا منها. وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص. والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. يقول رحمه الله: وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر وبين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام إلى آخره. الفقهاء رحمهم الله قسموا الناس إلى 3 أقسام: مقيم ومسافر ومستوطن، مقيم ومسافر ومستوطن. فالمستوطن هو ساكن البلد، صاحب البلد، هذا يسمى مستوطنا. والمسافر الذي له الذي نوى إقامة أقل من 4 أيام أو نوى إقامة لا يدري متى ينتهي غرضه. والمقيم هو الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام. إذن الناس بالنسبة لأحكام السفر 3: مستوطن وهو ساكن البلد، والثاني مسافر وهو الذي نوى إقامة مدة أقل من 4 أيام أو إيش لا يدري متى ينتهي سفره أو غرضه، والثالث مقيم وهو الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام. فمثلا رجل ذهب إلى الرياض، ذهب من القصيم إلى الرياض، نوى أن يجلس أسبوعا، ماذا يسمى هذا الرجل؟ مقيما، يسمى مقيما. طيب، ورجل ذهب إلى الرياض لأجل إنهاء معاملة، يقول متى انتهت رجعت، هذا مسافر. طيب، وآخر ذهب إلى الرياض أيضا لإنهاء معاملة سوف تنتهي بعد يومين، مسافر. واضح؟ طيب، يقول هذا قال المؤلف: فرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص. إذن يقولون المسافر متى يكون مسافرا؟ إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام، هذه مسألة. والثاني المسألة الثانية: إذا نوى مدة لا يدري، أو إذا أقام في بلد لا يدري متى ينقضي غرضه أو عمله، فهو مسافر حتى لو بقي سنين. شوف، لو بقي سنين، إنسان سافر إلى الرياض، إلى الرياض لينهى معاملة، وجلس كل يوم جيب أوراق سوي أفعل أترك، جلس سنة، يترخص؟ نعم. يترخص، هو على باله أنه سوف ينتهي في خلال يومين، ولكن كل يوم يقول جيب أوراق، رح ارجع افعل كذا افعل كذا، ومضى سنة، أو يراجع في المستشفى ويظن المسألة هينة وكل يوم يؤجلونه. أيضا هذا يتلخص برخص السفر ولو بقي سنين، ولو بقي سنين. المؤلف يقول: والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره. لماذا؟ يقول: لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة، لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص. لكن على أحسن نقول مستوطن ومقيم ومسافر، هم هكذا يقسموا. قال: وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه، لأن أحكام السفر أطلقها الله عز وجل. قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أطلق، فأطلق المدة وأطلق أيضا المسافة. وما جاء مطلقا في الكتاب والسنة وجب إطلاقه، وكل من قيده بقيد أو شرط فعليه الدليل. إذن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا الآية الكريمة مطلقة من حيث المدة، ومطلقة من حيث المسافة، مطلقة من حيث المدة ومطلقة من حيث المسافة. وليس في الآية أيضا تفريق بين ضارب وضارب، لا فرق بين الضارب الذي ينوي إقامة أقل من 4 أيام وبين الضارب الذي ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. أواضح؟ طيب، إذن نقول السفر جاء مطلقا، مطلقا، لا من جهة المدة ولا من جهة المسافة، فلا يتقيد لا بمدة ولا بمسافة، وحينئذ يرجع إلى العرف. فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لا فلا. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر ضابطا في مسألة السفر، قال: إن المسافة الكثيرة في الزمن اليسير سفر، إن المسافة الكثيرة في الزمن اليسير سفر، والمسافة القليلة في الزمن الكثير سفر. وهذا ضابط جيد. المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، فمثلا الذهاب إلى الرياض سفر، سفر ولو كنت سوف ترجع في يومك. والمسافة القليلة في الزمن الكثير سفر، إنسان سوف يذهب 50 كيلو قريبا لكن سوف يبقى أياما، أيضا هذا يسمى سفر، يسمى سفرا. هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة. لكن الواقع أن قول الجمهور الذين يحددون بالمسافة من جهة أخرى أضبط، فالقول الذي اختاره الشيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله أقعد، أقعد، لكن القول بالتحديد إيش؟ أضبط، أضبط، لأن قد تختلف الأعراف. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من طيب هنا إذا نوى الجمهور يقول إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام ما الحكم؟ يترخص ولا ما يترخص؟ لا يترخص، لا يترخص. طيب، هل المعنى إذا نوى إقامة 4 أيام، هل المعنى أنه يقصر 4 أيام، يترخص 4 أيام وفي اليوم الخامس ينقطع الترخص، أو إذا نوى من حين أن ينوي ليس له الرخصة؟ مثال: رجل سافر إلى الرياض، سافر إلى الرياض ونوى أن يقيم أسبوعا، هل نقول له ترخص 4 أيام وبعد 4 أيام ينقطع عنك أحكام السفر، أو نقول من حين أنك نويت أنك تمكث أكثر من 4 أيام ينقطع عنك حكم السفر؟ الثاني. نعم. إيش؟ عاد هذا فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، ذكر يعني أكثر من ذكر نووي، ذكر نحو في المجموع نحو 20 قولا. وهذه مسألة السفر شيخنا رحمه له بحوث كثيرة موجودة، فتاوى كثيرة في مسألة السفر، في الفتاوى فيها بحث وفتاوى، يعني يمكن أكثر من 20 فتوى مسائل. ها؟ أي ترخص برخص السفر حين يخرج. إذا فارق عامر القرية، هذا الضابط، يترخص الإنسان برخص السفر إذا فارق عامر القرية، يعني العمران. ولكن هل المراد أن يفارق عامر القرية ببدنه أو ببصره؟ بدن. معنى؟ طيب، إنسان مثل تجاوز البلد، خرج، انتهى العمران، فارق العمران ببدنه، ولكنه يرى البلد ببصره. بالبدن. المعتبر البدن. المعتبر البدن. ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام. أولا قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين. ثانيا وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها. ثالثا وقسم لا زكاة فيه وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال. ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين. طيب زكاة المواشي ثلاثة أقسام. قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين بشرط أن تكون إيش؟ سائمة. أما إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. واضح؟ طيب إذا نزيد قسما رابعا فنقول قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهي السائمة، وقسم لا زكاة فيه وهي المعدة للدر والنسل والتسمين إذا لم ينوي بها تجارة، وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة، وقسم لا زكاة فيه وهي ما عدا ذلك المعدة للعمل والاستعمال. طيب إذن إذا كانت الماشية معلوفة، الإنسان عنده ماشية معلوفة فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. إذا كان عنده ماشية سائمة فيها زكاة إذا بلغت النصاب. عنده سائمة عروض تجارة فيها زكاة، ولا ننظر للنصاب أو عدم النصاب لو كان عنده بعير واحد. طيب إذا كانت معدة للعمل ليس فيها زكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فعلى هذا المواشي أربعة أقسام، قسمان لا زكاة فيهما وهي المعدة للعمل والمعدة إيش للدر والتسمين إذا لم تكن سائمة، وقسم فيه زكاة تجارة وهي المعدة للتجارة، وقسم فيه زكاة ماشية وهي السائمة. نعم. ونظير هذا التقسيم العقارات السائمة لترعى الحولة. نعم. ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه ما أعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض، ويقوم إذا حال الحول يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته، وما أعد للكراء والاستغلال فالزكاة بفعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أعد للسكن والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. طيب يقول رحمه الله ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها وكذلك الأثل. البيوت والعقارات بالنسبة للزكاة أو تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما أعد للبيع والشراء، يعني ما أعد للتجارة، فهذا يزكى زكاة التجارة. إذا الإنسان عنده بيوت يبيع فيها ويشتري أو أراضي يبيع فيها ويشتري، هنا يزكيها زكاة تجارة، بمعنى أنه يقومها عند الحول بما تساويه بما تساويه. واضح؟ طيب ثانيا ما أعد للكراء، عنده بيوت تؤجر ففيها الزكاة، لكن الزكاة في غلتها لا في إيش أصلها. والقسم الثالث ما أعد للسكنى والاستعمال فهذا لا زكاة فيه. إذن العقارات كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم يزكى زكاة تجارة وهو ما أعد للبيع والشراء، وقسم يزكى وقسم تجب الزكاة في غلته ومنفعته لا في أصله وهي ما أعد للكراء، وقسم لا زكاة فيه. طيب القسم الأول الذي أعد للبيع والشراء للتجارة كيف يزكيه؟ نقول يقومه عند الحول بما يساويه، سواء كانت القيمة التي تساويه عند الحول أكثر مما اشترى به أو أقل. فهذا رجل اشترى أرضا بمليون ريال للتجارة، فلما جاء رأس الحول وإذا هي تساوي 3 ملايين، كم يزكي؟ 3 ملايين. طيب اشترى أرضا بمليون ولما جاء الحول وإذا هي تساوي 500 ألف، نص مليون، كم يزكي؟ نص مليون. إذن يزكي في مسألة عروض التجارة ما تساويه عند الحول. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما زكي في مسألة التجارة عروض التجارة، زكي ما اشتريت به، زكي ما اشتريت به، يقول القائل ما أحسن قال أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. واضح؟ يقول ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، يعني إذا اشتريت مليون زكي مليون، ثلاثة مليون زكي ثلاثة مليون. قال الإمام أحمد أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه ثم زكه. طيب إذا تردد الإنسان أحيانا تكون عنده أراضي، تكون أراضي كاسدة كاسدة، إن عرضت كسدت، يعني لم تأتي بقيمة، وإن طلبت منه رغبة ارتفعت. هذا شيء مشاهد. يقول الإنسان عنده أرض لو أنه عرضها للناس ربما لا تساوي 100,000، ولو أنها ولو طلبت منه، يعني جاء إنسان يطلبها ربما تساوي 300,000، فيتردد. نقول هنا إذا حصل التردد فإنه يزكي ما اشتراها به، يزكي يخرج قيمة ما اشترى به، لأنه الأصل. إذا الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. المثال هذا رجل اشترى أرضا بمئة ألف ثم كسدت الأراضي، إن عرض هذه الأرض للبيع ربما لا تساوي 50,000، وإن جاء أحد يطلبها ربما تساوي 150,000 مثلا، فهو متردد. نقول ماذا يزكي؟ زكي ما اشتريت به، زكي ما اشتريت به، لأن الأصل أن الأرض لم تزد ولم تنقص، لم تزد ولم تنقص. طيب القسم الثاني ما أعد للاستغلال، العقارات التي تعد للاستغلال لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في غلتها، فيزكي الغلة. لكن هل يزكي الغلة فورا أو إذا قبضها وحال الحول؟ إذا قبضها، انتبه، هل يزكي الغلة فورا أو إذا قبضها وحال الحول؟ مثال إنسان أجر بيتا، عنده بيت أجر، ثم أعطاه المستأجر الأجرة، هل يزكيه؟ في خلاف، نقول ينظر، إن كانت الأجرة مؤجلة يعني عند العقد، فإنه إذا تم الحول زكاها، وإذا لم يتم الحول بأن أنفقها في خلال السنة لا زكاة فيها. وإن كانت الأجرة مؤخرة ففي هذا الحال يزكيها متى قبضها، لأن ابتداء الحول يعتبر من العقد. مثال أجرت بيتي على شخص ب10,000 في المحرم وأعطاني الأجرة مقدما، ولكن في أثناء الحول أنفقت هذه ال10,000 أنفقتها، فلما جاء المحرم من العام القابل لم يبقى شيء، هل في زكاة؟ لا زكاة فيه. طيب مثال آخر، أعطاني أجرت بيتي ب10,000 على رجل، ومضت السنة، لما انقضت السنة أعطاني 10,000 أجرة، أقول هنا أزكيها فورا، لأن ابتداء الحول بالنسبة للأجرة منين؟ من ابتداء العقد، من ابتداء العقد. والمسألة فيها خلاف نذكره إن شاء الله. طيب مثل ذلك الأسهم. الآن الأسهم على نوعين، نوع يتخذ للبيع والشراء يعني تجارة، ونوع يتخذ للاستغلال. الأسهم الموجودة في الشركات نوع يتخذ للبيع والتجارة، بيع والشراء يعني يشتري ويبيع من الأسهم، هذا يكون من القسم الأول، يزكى زكاة التجارة. وأما الذي يعد للاستغلال بمعنى الإنسان عنده أسهم لا يحركها، تدر كل سنة عليه ربحا، يقول الزكاة تكون في أي شيء؟ في غلتها لا في أصلها، لا في أصلها. واضح؟ طيب وأما القسم الثالث وهو ولو كان يساوي كثير، فمثلا هذا الرجل عنده أسهم يبيع فيها ويشتري، نقول إذا جاء الحول أحصي ما عندك من الأسهم وزكيها. واضح؟ أما الذي اتخذ الأسهم للاستغلال فهذه ليس في أصلها زكاة، لأنها بمثابة العقارات المتخذة للاستغلال، وإنما تجب الزكاة في غلتها ونمائها. طيب يقول وأما ما عد للسكنى والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي 5 أقسام، أولا قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، ثانيا قسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة، ثالثا وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة، رابع وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا. خامسا وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت أنصباؤها. طيب، ومن الفروق الصحيحة أن المنهج الذكوري خمسة أقسام. قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان، وهم الذهب والفضة وعروض التجارة. عروض التجارة، فالنقدان الواجب فيهما ربع العشر، كذلك عروض التجارة الواجب فيها ربع العشر. فعلى هذا لو أن الإنسان عنده تجارات كيف يقومها؟ نقول قومها بما تساويه وأخرج من هذه القيمة ربع العشر. مثال إنسان عنده متجر فيه أنواع من التجارة، نقول أحصي هذه الأموال الموجودة في هذا المتجر كم تساوي؟ قال البضاعة الموجودة فيه قيمتها 40,000. نقول هنا أخرج ربع العشر، وربع العشر 1,000. كلمة 2.5% صحيحة خاطئة، صحيحة من وجه خاطئة من وجه آخر. صحيحة أنها 2.5% هي ربع العشر، وهي أيضا 1/40 ولا لا، لكنها خاطئة من جهة أنه قد يظن ظان أن 2.5% أن ما بين 200 وقص لا شيء فيه. فإذا كان الإنسان مثلا عنده 150,000، يعني قيمة التجارة عنده 150,000، يخرج 2.5% الأولى والمئة الثانية ما فيها شيء. واضح الوهم؟ لا لا، يتوهم. إذا قلنا 2.5%، يعني كل 100 فيها 2.5، فإنسان تجارته قيمتها قومها وجد أنها تساوي 150,000، قال بسم الله المئة الأولى 2.5%، المئة الثانية ما عندي 100، أجل ما فيها زكاة، أي 50,000. وهذه مهمة، وإذاك الأحسن أن يقال ربع العشر، أو يقال أحسن يعني أسهل للناس الآن أن تقول اقسم ما عندك على 40. فهذا مثل رجل صاحب بقالة قال أنا أريد أن أزكي، كيف أزكي؟ نقول أحصي ما عندك للبقالة، مر على البقالة، هذا جبن، هذا زيتون، هذا تونة، هذا كذا، هذا كذا، قومها كم تساوي؟ 10,000. نقول اقسم على 40، 10,000 × 40 كم؟ 250، هذه زكاة 250. طيب، هل يزكي، هل يخرج زكاة التجارة بسعر الإفراد أو بالجملة؟ نقول حسب الحال، إن كان ممن يبيع جملة فبالجملة، وإن كان ممن يبيع أفرادا فبالأفراد، لأنه يخرج زكاة بحسب القيمة. فهذا الرجل صاحب مستودعات، أهل المستودعات ونحوهم يبيعون جملة، نقول قوم هذا الكرتون، هذا الكرتون من الصابون قيمته جملة 80 ريالا، وقيمته يعني لو أراد توزيعه أفرادا 100 ريال، هل يزكي 100 أو يزكي 80؟ يزكي 80. كيف؟ لا، بثمن البيع، بثمن البيع. حما حنا توغلنا قول عمر قومهم ثم زكي. فعلى هذا الآن يقوم زكاة التجارة، إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة يقومها، يقومها بما يبيع به، يقولنا بما يبيع به، إن كان من أهل الجملة قومها جملة، وإن كان من أهل الإفراد أو التفريد قومها أفرادا. قال وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة، يعني بخلفة، هذا في نصف العشر، فالذي يسقى بمؤونة بمعنى أنه هو الذي يتولى إخراج الماء من الآبار أو يستنبط أو يجري الماء من الأنهار، هذا فيه كم؟ نصف العشر. وقسم يجب به العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة، يعني يسقى على مياه الأمطار، أمطار أو يبذر بذرا حول الأنهار وينبت، فهذا فيه نصف العشر. قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، قال ألحق بالزكاة إلحاقا. وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت أنصابها. نعم، المواشي المقدر فيها، الواجب فيها مقدر شرعا، مقدر في الإبل في خمس، في كل خمس كم؟ شات، في العشر شاتان في كل أربع في كل في في أربعين من الغنم شات، في الثمانين شات، شات في 120 شاتان، 120 طيب 121 شاتان، شاتان نعم. قال وهو المواشي وقد فصلت أنصابها وهو معلوم نعم. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام، قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله، ثاني وقسم حلال للإناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم، الثالث وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك. طيب يقول من الفروق استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام، قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله، إذا استعمل آنية الذهب والفضة، إذا استعمل الذهب والفضة آنية للأكل والشرب فإنه حرام، وهذا التحريم عام للرجال والنساء، الرجال والنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، جهنم. واختلف العلماء رحمهم الله في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل هو حرام أو حلال، هذا في خلاف. قال وقسم حلال للإناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة أنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم، هذا حلال على الإناث حرام على الذكور وهو الذهب. قال وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحوه، يحل حتى للذكور، الفضة تحل للذكور، لبس الحرير إذا احتاج إليه يجوز، لبس الذهب لربط سن وما أشبه ذلك أو أنف أيضا يجوز نعم. وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين، أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها ومن عداهم يشتركون مع غيرهم، فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب، وعلى قول الصحيح الصواب جواز إعطائهم، ومنها أن الأصول والفروع. طيب الأقارب قسمين، قسما وهم في الواقع ثلاثة أقسام، أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم كآبائك وأمهاتك وإن علوا، والفروع من تفرعوا منك كأبنائك وأبناء أبنائك وإن نزلوا، والحواشي من تفرعوا من أصولك، من تفرعوا من أصولك كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم، هؤلاء حواشي. ما الحكم بهم؟ يقول مما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، يعني أن الإنسان لا يجوز أن يدفع زكاته لا إلى أصله ولا إلى فرعه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل والفرع يجب تجب نفقتهما، فيجب على الأصل أن ينفق على فرعه ويجب على الفرع أن ينفق على أصله، وهو إذا دفع الزكاة في هذه الحال فإنه يقي ماله، يقي ماله ويحمي ماله، فبدلا من أن ينفق على هذا على أبيه مثلا كل سنة 10,000 يقول أعطيه من الزكاة 10,000، ولهذا قالوا لا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، لأن النفقة تجب عليهما، وهو إذا دفع الزكاة فمعنى ذلك أنه يقي ماله ويحمي ماله، ولهذا قال وغيره من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم، هو صحيح ها؟ وعلى القول الصحيح الصواب عندكم كذا؟ نعم إيه أنتم مثلي لكن مخطوط شوف شوف. طيب وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم، يعني أنه يجوز دفع الزكاة إلى الأصل وإلى الفرع، إلى الأصل أو الفرع، بشرط أن لا تكون نفقته واجبة عليهم، فيجوز للفرع مثلا، فيجوز الإنسان أن يعطي زكاته لأبيه، ويجوز للأب أن يعطي زكاته لابنه إذا لم يكن قادرا على الإنفاق. مثال امرأة، هذه امرأة عندها حلي، ليس عندها إلا هذا الحلي، أخرجت زكاة هذا الحلي وأعطت زكاتها لابنها الفقير، هل يجوز؟ هل هي الآن هل تقي مالها أو تحمي مالها؟ لا يجوز، لأن نفقة ابنها غير واجبة عليها، فهي لا تدفع عن نفسها أمرا واجبا، لا تدفع عن نفسها أمرا واجبا. إذن دفع الزكاة إلى الأصول والفروع وما أشبه ذلك لا يجوز إذا كان الإنسان يدفع عن أمره، يدفع عن نفسه أمرا واجبا. أما إذا كان لا يدفع عن نفسه أمرا واجبا فيجوز. ولذلك يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه لقضاء الدين، لو كان على ابنك دين يجوز لك أن تدفع الزكاة لقضاء هذا الدين، لأن قضاء الدين لا يلزم الأب، بشرط أن لا يكون سبب الدين النفقة، يعني لا يكون الابن استدان لأجل أن ينفق على نفسه لأنك قصرت في حقه، فحينئذ لا يجوز. أواضح؟ فهذا مثل رجل له ابن أصابه، حصل له حادث وغرمه الآخر، يعني الطرف الآخر غرمه دراهم، هنا السؤال هل يجب على الأب أن يدفع هذه الغرامة شرعا؟ لا تلزمه الغرامة. طيب هل يجوز أن يدفع الزكاة، أن يعطيه من الزكاة دفع هذه الغرامة؟ نعم يجوز، لأن هذه الغرامة ليس سببها النفقة. طيب قال ومنها أن الأصول لا تقبل شهادة الإنسان لهم، ولكن تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. نعم إيش؟ أن الأصول والفروع، نعم، ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم، نعم، فلا تقبل شهادة الإنسان لأصله ولا لفرعه، فالأب لا تقبل شهادته لابنه، والابن لا تقبل شهادته لأبيه. لماذا؟ قالوا للتهمة، المتهم، فالأب يحابي ابنه والابن يحابي أباه، فلما كانت القرابة هنا بين أصول الفروع سبب للتهمة منعوا ذلك. وقال بعض العلماء إن شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض مقبولة إذا كان الشاهد مبرزا أو مبرزا في العدالة، يعني عدلا مبرزا في العدالة، فإنها تجوز الشهادة، لأن العلة وهي التهمة تنتفي فيما إذا كان الشاهد عدلا غير متهم، إذا كان الشاهد عدلا غير متهم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فشهادة الابن لأبيه إذا كان الابن مبرزا في العدالة وعدلا تقبل، لأننا نقول كونها لا تقبل للتهمة، التهمة هذه تنتفي وتزول في أي شيء؟ في العدالة. ولو قلنا بمسألة التهمة لقلنا أيضا لا نقبل شهادة الصديق لصديقه لوجود التهمة، بل إن بعض الناس يحابي صديقه أكثر من محاباته لأبيه أو لولده وما أشبه ذلك. طيب إذن شهادة الأصول والفروع تقبل شهادة بعضهم على بعض بشرط أن يكون الشاهد مبرزا في العدالة، يعني تنتفي التهمة تماما. قال ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب، نعم، الحاكم لا يحكم لأصله ولا لفرعه، فإذا كان القاضي له أب، إنسان عين قاضيا ولأبيه خصومة عنده، لا يحكم له، وكذلك بالعكس يوجد التهمة، وهذا مبني على ما سبق. طيب أصول الفروع على كلام المؤلف لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، لكن تقبل شهادة بعضهم على بعض، صح؟ الأصول والفروع لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، لكن تقبل شهادة بعضهم على بعض، لأن كونه يشهد على أصله أو يشهد على فرعه دليل على عدالته وصدقه. بعكس ذلك العدو شهادة العدو على عدوه غير مقبولة لوجود التهمة، لكن شهادة العدو لعدوه مقبولة، يعني لا يمكن أن يشهد له إلا وهو صادق، أواضح؟ قال رحمه الله ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. نعم، ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال، فكل فرع لك فهو محرم، وكل أصل لك فهو محرم. ولهذا قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم، فالأم حرام، سواء كانت الأم المباشرة أو من فوقها أو من فوقها. وكل أم للإنسان فإنها أم له ولذريته إلى يوم القيامة. كل أم للإنسان فهي أم له ولذريته إلى يوم القيامة. إذن المحرمية تثبت بين الأصول وبين الفروع على إيش؟ على كل حال دون تفصيل. أما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني ذكرنا فيما تقدم ضابط للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن كل نساء الأقارب لا من جهة النكاح والمحرمية كلهن حلال، كل نساء الأقارب حلال إلا أربع: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. هذا سهل عليك. كل امرأة قريبة لك بينك وبينها قرابة، فالأصل أنها إيش؟ لا، حلال عليك، يعني أنها محرم، أنها من محارمك، إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، لقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وذكرنا أيضا أن ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر ضابط المحرمات من الأصول والفروع والحواشي. ما ضابط المحرمات؟ قال: يحرم على الإنسان أصوله، يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأعلى، وفروع أصله الأدنى لصلبهم فقط. صح؟ طيب، يحرم على الإنسان أصوله كأمهاته وإن علوا، وفروعه كبناته وبنات بناته وإن نزل، وفروع أصله الأعلى، أصله الأعلى جده، فروعهم العمات والخالات، وفروع أصله الأدنى لصلبه فقط، لصلبهم فقط. أصله الأدنى الذي هو الأبوان، فروعه الأخوات والإخوة، هؤلاء يحرمون لصلبهم إيش فقط. فالأخت محرم، نعم، العمات والخالات لصلبهم فقط، لكن بنت العمة إيش تباح، وبنت الخالة تباح، وهكذا. لكن ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أضبط، وهي أن كل امرأة من الأقارب فإنه يحرم نكاحها وتكون من محارمه إلا أربع، وهي بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. نعم. ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف امتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا بمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. نعم. وإذا كانت العلة هي التهمة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان الناظر على الوقف أو الوصي أو الوكيل متهما فإنه لا يجوز البيع، أما إذا كان غير متهم فيجوز. طيب، في وكيل وصي وناظر، بقي ولي، لأن الذي يقوم مقام الإنسان في التصرفات أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. فالوكيل هو الذي فوض إليه التصرف في حال الحياة، والوصي هو الذي فوض إليه التصرف بعد الممات، والولي هو الذي يتولى على مال اليتيم، والناظر الذي يتولى الوقف. نعم. ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. طيب منها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا. نعم المعسر من أصول الفروع تجب نفقته مطلقا يعني سواء ورثه أم لم يرث. فالجد مثلا لو كان لك جد فقير ولك أب غير مستطيع على النفقة يجب عليك أن تنفق على جدك مع أنك في هذا الصورة وارث ولا غير وارث؟ غير وارث يعني إنسان له أب وله جد له أب وله جد. الجد في هذه الصورة الابن في هذه الصورة لا يرث جده لأنه محجوب بالأب الذي هو ابن للجد ومع هذا تجب نفقته. إذن نفقة الأصول الفروع تجب مطلقا مطلقا يعني سواء ورث أم لم يرث وسواء أيضا اتفق الدين أم لم يتفق. فتجب نفقة الأب فتجب نفقة الابن الكافر على أبيه وتجب نفقة الأب الكافر على ولده.